أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وإذا غيرها إلى غرض خير بينها وبين القيمة ولا أرش. إذا غير الغاصب العين المغصوبة، غيرها أي العين المغصوبة، غيرها إلى غرض، ما هو إلى إبادة، مثل طاقة الثوب، فصلها ثياب، فصلها قمصان، هذا الغرض. والغير الغرض حيني نتفهنت ولا حيني فصلها قميص وشروال وزنة وكوت، هذا غيرها إلى شيء. خير نائب الفاعل، خير ما هو عائد على الغاصب، خير المالك. اما يشلها قدي زنات، اذا غير الثياب الى قمصان وزنات، ولا يجي لها قيمه العين قبل ما يقطعها. ولا أرش، لا يستحق الأرش، لأن الجناية عليها جناية إلى غرض، ما هي إبادة. في الحين يبدل السيارة فيه على بنزي، يهبها على ديزل، ولا يهبها على غاز، وما كسرها، ما بلا حول من شيء إلى شيء، سواء هذه الجناية زيدت في ثمنها ولا نكست. وعبا يذكر المؤلف إذا فللمالك الخيار بين العين أو القيمة. ولا أرشى يستحق، إذا غيرها الغاصب مع أكثر منافعها إلى غرض يتعلق بها في الغالب في بلد التغيير. جو البلد قابلة لهذا التغيير، مثلا بعض الثياب إذا غير الثوب يهبه بنطلون، وهل البلد ما يستخدمه أصلا، فغيره إلى غيره، لأن هذا الغرض ما هو معتاد ولا هو مقبول. قبل ما الناس يتميعوا ما كان البنطلون ما يمكن استخدامه اصلا، وذا الحين في القرى والريف ما حد ياسر يستخدمه الا قليل حياه جار. ولا عبره بكونه غير غرض في غير تلك البلد، وذلك كذبح الحيوان الذي يصلح للاكل، فالكبش اذا ذبحه هو غيره الى غرض وان كان نقص منه، لكن عادة ما يمكن الاستفادة منه من اللحم. وإذا ذبح نعجة هازلة وفيها لبن، النعجة تعتبر غالية بسبب اللبن، ولكن بعد الذبح ما عادت سوى شيء، ما هي مثل الكبش. والعنز بنجو ثمنها بسبب اللبن، فإذا ذبح العنز وهي مرضع مع أولاد فإنها أبطل فائدتها، لا بأس إن عادة ممكن الاستفادة منها من اللحم، لكن قليل جدا. كذبح الحيوان الذي يصلح للأكل وليس بأضحية، ولما إذا أضحية فقد ضيع أهل غير غرض، لأنهم ما هم مستفيدين منه، مش توجيه أضحية. ولو قطعه كبارا وتقطيع قميصا خاطه أم لا أو نحو ذلك. فإذا كان التغيير إلى غرض مقصود خير المالك بينها أي بين أخذ العين وبين القيمة، فإن شاء أخذها ولا أرش يستحقه، وإن شاء أخذ قيمتها سليمة يوم الغصب. إذا قطع الطاقة البزلة وفصلها وما خيطها، قيمتها قبل ما تقطع أغلى، لأن يعني يمكن أن هذا القميص والتفصيل ما هو مساعد لبعض المشتري، كل يشتري يفصل على نظام. قيمتها يوم الغصب سليمة ما لم تكن العين وقفا، فليس له أن يختار القيمة، بل يختارها بعينها مع أرشها لأنها محبسة، لأن اختيار القيمة يعتبر بيع. والصحيح أن إذا كانت القيمة أوفر للوقف، أوفر وبتجيب بوقف بدله أفضل، في جوز على ما قياس ما تقدم، إلا نحو الخصي، إلا في نحو الخصي، في الخصي مصدر، إنه يستعمل مصدر ويستعمل اسم فاعل، هي خصي وجهه فعيل بمعنى مفعول، خصي بمعنى مخصي، لكن هنا مصدر هو خصي، فتح الخاء وسكون الصاد وتخفيف الياء ما جه مشدد. ففي نحو الخصي فإنه يستحق بها الأرش، لأن هذا استثناء من قوله لا أرش، لا أرش إلا في نحو الخصي. ليش؟ لأن الخصي يتعلق بالعضو، عضو التناسل، هو فيه أرش منصوص عليه ما هو ممكن إهماله، ونحوه ما كان كذلك، ما كان فيه أرش من الشارع محدد مثل قطع اليد برمتها ففيها نصف الدية، أو قطع الرجل فيها نصف الدية، وإبادة عين فيها نصف الدية، اشتي رجلي بين قوله نحو، أي نحو في كونه له أرش محدد في الشرع. فإذا اغتصب الشاه يغتصب الكبش وخسر، فالمالك يخير بين العين أين الكبش وأرش النكس. أرش الخصي ولا القيمة؟ ما القيمة ما عدها، ما عاد بالشيء أرش معها، قيمتها قبل الخصي. في نحو الخصي في العبد المغصوب فإن أرش الخصي مقدر في نفسه، فيستحق المالك الأرش وهو قيمته يوم الجناية قبل الخصي، لأن الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة، ولو كان العبد هو الذي خصى نفسه في يد الغاصب خير المالك، إن شاء أخذ العبد بعينه وأرش الخصي، وإن شاء أخذ قيمته سليما من الخصي، وإن زادت به، يعني وإن زادت العين بالخصي كالكبش، فإن وبعض العبيد إن العبد المخصي قيمته أغلى، ما عاد السابر نقول يستحق أرش النقص بلا أرش الخصي، لأن في الخصي نص انقطع ذكر ففيه الدية كاملة. وإن كان الخصي قد زادت به قيمة العبد مع تجدد الغصب في النقل للعبد بعد الخصي، فإنه لا يسقط الأرش بتلك الزيادة، بل يخير المالك إن شاء أخذ قيمته سليما من الخصي، أو مخصيا مع زيادة، ونحو الخصي ذهاب يد زائدة. تنجو مع الإنسان مع العبد ثنتين يدين في شك، ثنتين يمين وقطع واحدة، فيها سدس الديه. مخير مع زيادة إلى سدس الديه؟ إيه، ما هو يخير مع زيادة، لا يجي لها العين مع زيادة. ها؟ وزيادة هي أرشى النقص؟ ما هي أرشى النقص، أرشى الجناية، لأنها ما جاء نقص. إنها في شرح قوله وإن زادت به، زادت بها العين، زادت قيمتها، لا له حق يأخذ العبد بعينه يسلم ويزيدوا له أرشى اليد التي قطعت أو أرشى الخصي. اليد إذا قطعت، اليد الأصلية فيها نصف الدية، واليد الزائدة فيها ثلث النصف، يعني سدس الدية. ونحو الخصي ذهاب يد زائدة، وذلك لأن أرشها مقدر وهو حكومة ثلث ديته الأصلية، فصار للمالك في العبد ثلاث خيارات: إن شاء أخذه مع الأرش كما تقدم، وإن شاء أخذ قيمته سليما، وإن شاء أخذ قيمته مخصيا مع زيادة إذا تجدد الغصب. وفائدة اختيار قيمته سليما مع كونها أقل أنها تبرى ذمة من هي عليه من زيادة، ولا تجب عليه زيادة بعد اختيار القيمة، وصار ملكا للغاصب بغير اختياره وليس له الرجوع. صار ملك للغاصب لأن المالك استوفى بالقيمة. وإلى غير عوض ضمن أرش اليسير، وإلى غير غرض، وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير. بين قيمتها صحيحة وعينها مع الأرش، إذا غير العين المغصوبة إلى غير غرض، في الحين يكسر السيارة يدمرها بعد ما يغتصبها، أو يغتصب فلوس ويقطعها بسكين، أو يغير الثوب يشل الثوب ونتفه تنتيف، ما هو فصله ولا يهبه فيها، فمن الغاصب أرش اليسير إذا كان النقص يسير، واليسير هو النصف فما دون. ولا خيار للمالك، بل يأخذ العين وأرشها إذا كان الأرش الناصف أو أقل. وخير في الكثير، خير يعني المالك، نائب الفاعل فيه خير، المرفوع مرفوع غير مرفوع ضمنه، مرفوع ضمنه هو الغاصب، ومرفوع خير هو المالك. خير في الكثير، الكثير هو ما زاد على النصف. خير المالك بين قيمتها صحيحة وعينها مع العرش، أحد الأمرين، ما بديش يثمنها قبل الجناية ويشل قيمتها ويملكها الغاصب، وإما يسترد الثياب هذه قديم من التفه وأرشى. فإن ادعى الغاصب أن النقص يسير ليسلم الأرش، والمالك قال كثير ليختار قيمته سليما، فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم النقص. قال في البستان: هذا التخيير فيما هو مضمون على الجاني من قبل جنايته كالمغصوب والمرهون وما في يد الأجير المشترك، وأما الجناية على ما ليس فيه سبب يوجب ضمانه كمن جنى على بهيمة الغير فلا خيار في ذلك، فليأخذه مالكه مع الأرش وفاقا. إذا تعدى الإنسان على بهيمة وطعنها، يعني ما هي مضمونة من قبل، ما هي مغصوبة، عادها مع مالكها، فلا خيار، بل يأخذه المالك مع الأرش مفاكا. وفوائدها الأصلية أمانة، فلا يضمن إلا ما نقله لنفسه أو جنى عليه أو لم يرد مع الإمكان. فوائدها أي فوائد العين المغصوبة، مثل الولد واللبن، أمانة في يد الغاصب، ما هي مضمونة إلا، فلا يضمن منها إلا ما نقله لنفسه. إذا نقل ابن البقرة لنفسه، ما نقله بنية الرد للمالك، يضمن. لنفسه أو له مال، أو له للمالك، يضمن، لأنه معتدي، لأن نفس النقل اغتصاب كما تقدم على في شرح قول المؤلف، إنه لا يضمن من المنقول إلا ما نقله. لأنه يصير بذلك غاصبا، لا إذا نقله لمصلحة كسجه ورعيه لم يضمن، إلا أن يكون الرد ممكنا. فلو اختلف هل نقله لنفسه أو لمصلحة المغصوب، فالقول قول المالك، لأن ظاهر فعل الغاصب التعدي، لأنه ماسك له بغير الحق، لأنه مستولي عليه بغير وجه، أو جنى عليه، هذا معطوف على قوله نقله، ما جنى عليه هو ضامن له، له ما هو مغصوب له، ثم هو ذا أمانة. نفس الفوائد الولد فيضمن ضمان جناية، أو لم يرد مع الإمكان، إذا ما رد الفوائد للمالك وهو متمكن في مضمنها، لأنها تعتبر مغصوبة، فإنه يضمنها، لأن هذا حكم الأشياء التي تصير إلى الإنسان بعد بعدم اختياره. أما أنا قد بحثت لها في القيد، قوله بعدم اختياره، ما في التجزئة غلط فيها، قال بعد اختياره، يشتي بغير اختيار، كما تقدم في وارث الوديع والمضارب، وفيما ألقته الريح في دار الإنسان بغير اختيار. فرع، ومن غصب بقرة وهي حامل فقد ضمن بالغصب البقرة مع حملها، حتى لو تلفت حاملا لزمه قيمتها يوم الغصب حاملا، وإذا صار الولد إلى يده صار أمانة إلى أن يتفق أحد الثلاثة الأمور التي تقدمت، يعني إلى أن ينقله لنفسه أو يجني عليه أو لم يرد مع الإمكان، في ثلاثة. فإن تلف على وجه لا يضمنه ضمن قيمة أمه حاملا، ابنته غالية الأنافة الناقة والبقرة، إذا هي حامل يجوز سعرها مضاعف، كما قلنا. وإن تلف على وجه يضمن بعد أحد الثلاثة الأمور ضمن قيمة أمه غير حامل، لأنه مضمون بذلك، فلا يضمن قيمته متكررا، يعني قيمة أمه غير حامل وقيمة الولد. واعلم أن الثمر في الشجرة المغصوبة يخالف الحمل، فإذا غصب الشجرة وهي مثمرة فالثمر مضمون وليس كالحمل، لا إن حدث الثمر من بعد الغصب فكالحمل. ولعل الفرق بين الثمر والحمل أن الحمل يدخل في البيع تبعا للأم فيتبعها في الغصب، ويضمن الغاصب قيمة الأم مع الحمل، وإذا حدث بعد الغصب صار أمانة إذ قد ضمنه مع قيمة أمه، وأما الثمر فلا يدخل تبعا في البيع، فكأن الشجرة وثمرتها شيئان يضمنهما الغاصب معا، وأما إذا حصل الثمر بعد الغصب فلا إشكال أنه أمانة. فصل: ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به. إذا اغتصب الإنسان بيت صلح حلاوة من لديه، شبر الحلاوة وقال مالك اشتيما حقه، قال لي غرامة، فلا يرجع بشيء، ما له حق يعني يشبر الشققه ويهب له بوياه لأنه مغتصب. وإن زادت به، زادت بها العين، مثل السيارة حين يغتصب سيارة فسلة ويروح ينجدها ويهب لها كفار جيدة ويصبطها على سبر الفرامل حقتها، سبر المقاعد والبيبان في جديد أمره، على عادة السرق بنجيب السرق مهينين ما بيستروا يسرقوا لهم سيارات جيات، ما هم مثل دول اللصوص القصار، لكن سرق ضعاف بنروح يسرقوا على يا شيبة يا حجوج بنجيب سيارة جيه دمرة وراح يسبروا. بعضهم ما بالله بيغرم فيها لجل يضيعها لعيد روبها يهب لها أبويا، إذا كانت بيضاء يهبها خضراء ولا صفراء ولا شيء، يجب أن أعاد أحد يعرف. وله فصل ما ينفصل بغير ضرر. إذا بالشيبة يصبر فصله من المغصوب فغير ما يضر المغصوب فله يفصل، مثل السيارة إذا ركب لها كفار جهاد وجاج المالك يشتي سيارة فله يفصل الأكفار ويرد أكفار هابها أفسول. وعلم أن الغاصب لا يرجع على المالك بما غرم فيها أي في العين المغصوبة، سواء كان للبقاء أو للنماء، نحو أن تكون دابة فعلفها، قد تكون دابة مثل بقرة ضعيفة وقبلها علف جيد وتقلها وسمنت، فلا يرجع على المالك وردها. أو شجراً صغاراً فغرسها وسقاها حتى كبرت، لا إن كان الغرس بعد الفساد فقد ملكها ويلزمه القيمة للأشجار الصغار يوم الغصب، أي أو حيواناً صغيراً فكبر، أو مهزولاً فسمن، أو جريحاً فداواه حتى بري، أو ثوباً فكسره أو صبغه، أو أديماً فتبغه، أو عوداً فجعله دواةً، أو نوى أو نواه عجمته فدقه حتى صلح للعلف، فلا يرجع الغاصب بما غرم في هذه الصور كلها وإن زادت به قيمة العين المغصوبة بذلك، لأنه متعد وليس لعرق ظالم حق. ويخير المالك إن زادت بالصباغ والدباغ والدق ونحوها بين أخذها بزيادتها أو بين أخذ قيمتها قبل حصول تلك الزيادة، إذا قد ضجرها بسبب الزيادات اللي فيها يجي له قيمتها قبل ما يزيدوا، لا لو زادت بالسمن والكبر وتعلم الصنعة فيأخذها المالك بزيادتها ولا خيار له. إذا جاء عبد وقره قره الغاصب اغتصبه وقره جاء قد معه معلومات وقدوا غالي فيش العبد واحد، فيأخذها المالك بزيادتها ولا خيار له، ولو نقصت بذلك نقصان سعر أو نحوه إلى غرض، وإلا فالتخيير ثابت. وله فصل ما ينفصل بغير ضرر. إذا كان الغاصب قد زاد في العين المغصوبة زيادة كان له فصل ما ينفصل بغير ضرر يلحق العين المغصوبة من حلية مثل جارية سرقوها وجابوا لها حلية ما هو ضار له، يجي المالك وش لا يرد لهم الحلية، أو بناء أو غرس إذا بنوا بيت في الأرضية حقتها اغتصبوا عليها أرض وبنوا فيه بيت، فالمالك البيت يفصل، الغاصب ذا له يفصل بيته خربه ويشل الحتل والحجار ويرح، صاحب الأرض له حق في خراب بيته. ولو تضررت الزيادة بالفعل دون المزيد عليه، لأن الغاصب متعد بوضعها وللمالك قلعها بما لا يجحد، سواء تمرد الغاصب عن القلع أم لا، ولا يلحق الغاصب أرش. وإلا خير المالك، يعني إذا ما سبرت تنفصل الزيادة إلا بضرر العين المغصوب، خير المالك بين أن تقلع الحلية ويأخذ أرش الضرر من غير فرق بين اليسير والكثير، لأنه قد رضي بالفصل أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة لا مركبة. إذا هي سيارة وقد هب فيها زيادات ولا يسابر فصلها من السيارة إلا بدمان السيارة، فيدفع المالك قيمة الزيادة، وهذا إذا عرف الضرر قبل الفصل. شلون مثلا إذا هب فيها قوية قيمة البوية عادها في الحق قيمة، وقيمتها إذا أقضي فوق السيارة قيمة ثانية، تدي قيمة البوية ما هو قيمة الشغل. والله لها شراع، فإذا كان الشراع بيصبر فصله من السيارة بغير ضرر على السيارة فيفصل، وإن كان بيضرب السيارة فيدفع مالك مالك السيارة قيمة الشراع، لكن قيمته قبل التركيب، ما قيمته مركب، لأن قيمته مركب هذه كبيرة، لأن يوجد السيارة ترتفع قيمتها بسبب هذا. إذا عرف الضرر قبل الفصل، فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل فإنه ينظر فيه، فإن كان يسيرا استحق المالك الأرشى من غير تخيير إذا فصلوه من السيارة وضره، حيث كان إلى غير غرض، وإن كان كثيرا خير بينها وبين القيمة كما مر في الفصل المتقدم قبل هذا. وقد دخل في هذه المسألة لو غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس غروسا، فعلى الغاصب رفعهما بما لا يجحف، بما لا يجحف بالغاصب أن نفس التعب في القلاع، فلو كانت تنقص برفع البناء الأرض بات محق حين يوازعوا حين يوجد حين يسرق يغتصب أرض ويبني فيها مبنى جديد، وإذا وازعوا البناء يبقى يشوه بالأرض أو نتف الشجر منها يشوه بالقاع، وعرف ذلك قبل رفعهما خير المالك بين رفعهما أو أخذ قيمتهما يوم القلع، قيمتها قيمة العين. مثاله أن تكون قيمتها 20 من غير نظر إلى الغروس أو البناء، فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها 5، فيجب على الغاصب أن يسلم 20 وهي قيمة العرصة يوم القلع إن اختار المالك القيمة. فرع: فإن كانت العين لشخص والزيادة لآخر وهو يحصل ضرر كل واحد ثبت الفعل ولزم الأرش، إلى هناك. السلام عليكم. وإليكم.